الإخوة، الشيخ كلمة تجري إلى عموم المسلمين خصوصا في الفرقة الشيخ أجن تمرتو دارين أجن جسيكم أجوب على سلطان الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، فإن من أعظم ما جاء به هذا الدين وما بعث به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. وإن الاهتمام بهذا الأصل الذي جاء به ديننا والذي ميز الله عز وجل به نبينا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس أخلاقا بشهادة الله جل وعلا له في قوله جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الشهادة العظيمة من ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء ليتمم مكارم الأخلاق. وكان شهد له ربه جل وعلا بأنه على أكملها وأعظمها وأكرمها صلى الله عليه وسلم، ودعا أمته للتحلي بها، وبين أن أحب الناس إلى الله وإلى قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أحسن الناس أخلاقا. الأخلاق هي تلك الفضائل والمكارم التي يتحلى بها العبد المسلم، وهي متفاوتة في فضلها وفي عظيم نفعها. ومن الأخلاق خلق كريم، قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: لكل أمة خلقا، وخلق الإسلام الحياة، وخلق الإسلام الحياة. الحياء يدفع إلى فعل الفضائل والتحلي بها، ويمنع من اقتراف الرذائل أو الاتصاف بشيء منها. الحياء كان مما أدركه الناس من كلام النبوة الأول كما جاء في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا من حديث أبي مسعود بن عبد الله بن عمر الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا جاء به وذكره الأنبياء الأول، وهذا لنعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لم يكن بدعا من الرسل، بل إن الله جل وعلا أرسله على أثر رسل كرام. هؤلاء جميعا كان من كلامهم، ومن هنا للتبعير، يعني هو بعض من كلامهم، والرسل جميعا فيما يخص الأصول جاءوا بأصول واحدة لا فرق بين أي أحد منهم في هذا الباب، لأنهم رسل الله جل وعلا جميعا، والدين هو دين الله تبارك وتعالى، والدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الأنبياء إخوة من علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، جاءوا بالأصول في باب التوحيد، وجاءوا بالأصول فيما يتعلق بالسلوك والأخلاق. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كلام أو مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى فيه دليل على هذا الترابط في هذه السلسلة، سلسلة أنبياء الله جل وعلا ورسله. قد تختلف شرائعهم، ولكن الأصل في دينهم أنه واحد. ولهذا مما يجب أن يعلمه المسلم وأن يعتقده أن ما وجد عند السابقين عند الأمم الأخرى ينبغي أن يعلم أن الأصل فيه أنه دين الله أوحاه إلى أحد من أنبيائهم، إلا أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا، والله جل وعلا عصم هذه الأمة من أي تبديل أو تحريف، من أي تبديل أو تحريف في أصول دينها ومصادر تشريعها. الكتاب محفوظ بحفظ الله، والسنة محفوظة كذلك بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنما قد يعتري هذا الدين بعض ما يحدثه الناس فيه، بعض المحدثات والبدع، وكل محدثة أو بدعة في دين الله جل وعلا مردودة، مرفوعة، مرفوضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يؤكد هذا الأصل ويقرره: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما فيهش بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدعة كلها ضلالة، لأن البدعة مضاهاة في دين الله جل وعلا، مضاهاة في دين الله جل وعلا. وخير من بين هذا الأمر وحذر منه وأبطله من أئمة المسلمين إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمة الله جل وعلا عليه رحمة واسعة. هذا الإمام الذي من كلامه كلام يكتب بماء الذهب أصل لهذه الأمة أصولا عظيمة، أصولا عظيمة في دينها وفي عقيدتها خاصة. قال في هذا الباب: من ظن أن من قال إن هذه البدعة حسنة فكأنما قال قال المسلم بدعة حسنة فقد زعم أنه أن قال أو من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الذي يزعم أن من البدع هذه بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، لأن البدعة شيء محدث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل به ولا فعله ولا فعله أصحابه، ثم جاء من بعدهم أناس زعموا أن هذا الأمر طيب وأنه حسن. لو جعلناه من دين الله، لو جعلناه من ديننا، حسنوا أمرا ونسبوه إلى الدين. هذا الفعل وإن كانت نية أصحابه نية حسنة طيبة ومقصدهم فيه خير، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه، لا يدركه بسبب ماذا؟ بسبب مخالفته للسنة فيه، لأن الأعمال تفتقر إلى شرطين أو أصلين: النية الحسنة أولا وأساسا وابتداء، ثم الموافقة والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد منهما جميعا، لا بد منهما جميعا. يقول كذا والمقصد ونيتنا معليش، هذا شيء طيب ما أردنا إلا الحسنى، هذا شيء طيب ما أردنا إلا الخير، هذا شيء طيب، ولكن هل نحن أحرص على الخير من خير البرية عليه الصلاة والسلام؟ هل نحن أعلم بهذا الدين وبما فيه صلاحنا في ديننا أفضل من نبينا أو من صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ أبدا أبدا، لو كان خيرا والله لسبقونا إليه. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا في زمن الإمام مالك، ولا يكون بعده دينا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فالذي ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، وأنه ما من زمن إلا والله جل وعلا يقيض لهذه الأمة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. هذه الطائفة من الأمة صافعة بالحق، ناصحة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، قد تبتلى وقد تعارض ويعترض عليها، وقد تمتحن وتفتن وتؤذى، إلا أنهم صابرون، وبهم حافظ الله جل وعلا هذا الدين للأمة. تصوروا رجال مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كيف أن الله جل وعلا عصم الأمة وحفظها، وحفظها في دينها بسبب وقفته الجليل العظيم. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه في مانع الزكاة، وموقفه في أهل الردة بعد ذلك. اعترض عليه بعض الصحابة، كيف تقاتل في قضية منع الزكاة من يقول لا إله إلا الله؟ والله لأقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة. هذا دين، والدين ينبغي أن يحفظ كما ترك لنا آخر أو من آخر ما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، قول ربنا جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتهى الأمر، قضي الأمر، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا الدين ما يحتاج إلى إضافات المضيفين في الأحكام والتشريع. هذا الدين المطلوب من أتباعه والمنتسبين إليه حقيقة أن يلتزموه وأن يستقيموا عليه كما بينا. هذا المطلوب، المطلوب الاتباع فقط. تمتثل الأمر وتلتزم الصراط السوي، هذا المطلوب منك. أمر التشريع، أمر التشريع هذا قد كفيته، كفاك إياه رب العزة والجلال الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الأمم السابقة غيروا وبدلوا وحرفت أديانهم بشهادة الله لهم، ولهذا كان الله جل وعلا كل مرة يبعث بعد رسول رسول، بعد نبي النبي. ولهذا نحن معاشر المسلمين ينبغي لنا أن نتعامل مع عند هؤلاء على وفق ما قرر علماؤنا، أنه ما كان عندهم من الحق الذي وافقناهم عليه في ديننا، يعني دل عليه أو دلت عليه نصوص من دينه أنه حق نتبعهم ونوافقهم فيه، لا لأنه عندهم بل لأنه وافق ما عندنا، فعلم أنه من بقايا الحق الذي جاء به الأنبياء. وما كان عندهم مما أبطله ديننا فهو باطل، لا يجوز لنا أن نلتفت إليه، فهذا يرد ولا يقبل أساسا. وما كان من دينهم ما لم يأتي في ديننا فيه بيان أهو حق أو باطل، الواجب علينا التوقف فيه، أن نتوقف فيه لئلا نصدق ولا نكذب، حتى لا نصدق باطلا أو نكذب حقا. هذا هو الواجب علينا في إزاء ما عنده. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. الأمر هنا قال العلماء يحمل على معنيين: المعنى الأول أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى خبر، بمعنى أن الإنسان الذي رفع عنه الحياء، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية إذا رفع الحياء عن الأمة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية إذا رفع الحياء عن أمة الحياء، بمعنى الخبر أي إذا كان هذا حاله فإنه يصنع ما يشاء، ما كان من معصية الله، ما كان مما يرده الشرع أو يستقبحه الناس وترده الفطر السليمة، حتى وجد فينا كما سبق الإشارة إليه في جواب من أسئلة الإخوان، حتى وجد في أبنائنا من يتشبه بالكافرين أو يتشبه بالديك وما شاكلهم من البهائم والحيوانات تقليدا لأعداء الله جل وعلا من الكفر والملحدين. هذا لم يستحي لا من الله ولا من الناس، لا من الله ولا من الناس. المرأة التي تظهر وتخرج بزينتها وتكشف عن عورتها جهارا نهارا وتخرج بهذه الصورة من بيت والدها، لا هي استحيت من ربها جل وعلا بأن أطاعت أمره ووقفت عند حد من حدوده، ولا هي استحيت من الخلق من الناس ممن حوله. ولو سألتم آباءكم وأجدادكم لأخبروكم أن من كانت تفعل هذا في أيامهم لا توصف إلا بأنها على غير ملتنا، لأن المؤمنة الجزائرية المسلمة الحيية التقية لا تفعل هذا. احنا عندنا يقولوا إذا كانوا، هذا يخبرنا به آباؤنا، إذا رأوا مرأة كاشفة عن شعرها فقط يقول هذه جورية، جورية، لأن المسلمة لا تفعل هذا، تستحي من الله جل وعلا وتستحي من الناس. فهذا معنى قوله، وهذا لا شك فيه إنكار وفيه توبيخ، لأن من صار هذا حاله لا يرتدع ولا ينزجر ولا يقف عند حدود الله تبارك وتعالى فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. وهذا كيف ينسب إلى أهل الإيمان؟ وأهل الإيمان إنما يتميزون بهذا الإيمان الذي من مقتضياته الوقوف عند حدود الله جل وعلا. هل يكفي المؤمن أن يدعي ويقول أنا مؤمن يا عباد الله؟ هل يكفي هذا؟ أجيبه، لا يكفي. حتى يصدق عمله إيمانه، معليش الإنسان يقع في الخطأ ولكل جواد كبوة كما يقال، يقع في الزلة، ولكن إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا هم مبصرون. فالمعنى الأول هو هذا الأمر بمعنى الخبر، لأن ترك الحياء ضرره وخيم على صاحبه وعلى من حوله من الناس، على من حوله من الناس. ترك أولا هذا الخلق العظيم الذي هو خلق الإسلام، تركها الخلق الذي كما قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم كله خير، وقال فيه لا يأتي إلا بخير، وقال فيه شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذه الأحاديث والنصوص الكثيرة الدالة على فضله وعلى منزلته في الإسلام، من رفع عنه ترك هذا الفضل كله وضيع على نفسه هذا الخير، وضيع على نفسه هذا الخير. والمعنى الثاني في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت، بمعنى أن هذا الفعل أو هذا الأمر إذا كان مما لا يستحيا منه، إذا كان مما لا يستحيا منه فافعل ولا تبالي، فافعل ولا تبالي. لأن من الأمور ربما الناس جعلوا لها تقييدات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، واشترطوها شروطا كذلك ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه قد تختلف من بيئة إلى بيئة ومن مجتمع إلى مجتمع ومن زمن إلى زمن. أعطيكم مثال، وفينا من الآباء ومن الأبناء الصغار في أيامهم كان من قلة الحياة أن يمشي الإنسان أو أن يخرج الإنسان وهو حاسر الرأس، هذا بالنسبة للرجال بطبيعة الحال، كان مما ينافي الحياة، كان عندهم مكشوف الرأس. ايه احسن، مكشوف الراس. شيخكم قال كاين ما يفهمش حاسر الراس، حاسر الراس معناه مكشوف الراس، يخرج من غير عمامه ولا طاقيه ولا شاشيه كما تقولوا. هذه الكاسكيطه وهذه اتركوها جانبا، ليست لنا لهم ونعوذ بالله منهم. المهم كان هذا شيء ينافي الحياه، ينافي الحياه. على كل حال هو فضيلة من الفضائل، وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغطي رأسه في أغلب أحواله، ومن السنة تغطية الرأس. ولكن الآن لا نقول أن هذا مما ينافي الحياة، فإذا الإنسان لم يغطي رأسه بمثل هذه الأمور ما لا يبالي، لا يبالي. هذا مثال لأجل أن يتضح لإخواني هذا المعنى من هذا الحديث العظيم. الشاهد هذا الحديث العظيم الذي اختاره النووي عليه رحمة الله من أحاديثه الأربعين، وهو الحديث اشرقه الحديث اللي يقول لي وش رقم هذا الحديث من الأربعين النووية عنده جائزة. تفضل. الحادي عشر. العشرون. أحسن، هذا صاحب الهدية. بعد أرسلها لك مع الشيخ. أنت منها من أمريكا؟ من أمريكا أنت؟ منين؟ منين؟ إيه من طولك. كيف نبعته؟ هي موجودة. لا لا ما هيش ما جبتهاش معايا. نسلها بعدين نشوفوا كيفاش. يعني انا الهدايا والجوائز دائما كتب. يعني انا في العلم ان شاء الله الله عز وجل ان نخرج من هذا. معليش اخواننا يحتاجون شيء ربما غير الكتب، صح ولا لا؟ لكن مره ما ادري، انا مره هكذا قلتها في درس لما كنا في شرح بلوغ المرام، وصلنا لكتاب النكاح والحمد لله الله عز وجل وفقنا اتممنا كتاب النكاح وكتاب الطلاق. انا قلت لاخواني والله من المفروض اننا من تفقه في هذه الابواب من كتابي النكاح والطلاق يستحق منا مكافأة، يحفظ أحاديث الكتابين ويفقه معاني هذه الأحاديث، يعني استفاد من هذه الدروس، يستحق منا مكافأة بأن يزوج، نزوجوه بعد لما بعد مدة. يعني خلصنا باب الطلاق أو أبواب كتاب الطلاق، فجاءني أحدهم قال لي شيخ قلت باللي اللي كمل دير له هدية أنك تزوجه. قلت له قلت يا أخي، لكن أنا قلت من المفروض. الشاهد يعني إخواننا يحتاجون غير الكتب. المهم هذا إن شاء الله ينفعه الله جل وعلا به. كيفاش الاسم تاعك؟ ها رشيد، أرشدك الله لكل خير. الشاهد يا إخوان، هذه الكلمة بين يدي أسئلتكم التي أسأل الله جل وعلا ينفعني وإياكم بها في أن نتمسك بأخلاق ديننا وما تحلى به نبينا عليه الصلاة والسلام، وبأن نزرع هذه الأخلاق في أبنائنا، لأن الأخلاق ليست كما يظن الكثير من الناس أنها جبلية فحسب. يعني يقول لك الإنسان إذا كان خرج من بطن أمه يستحي فهو كذلك، وإلا فلا فائدة منه، يعني لن يحقق هذا الأمر ولن يتحلى بهذا الخلق بعد ذلك. لا، هذا خطأ يرده أو ترده نصوص الشرع. من الأخلاق أخلاق جبلية. نعم، الله جل وعلا يجبل الناس على بعض المحاسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرجل الحليم الكريم الأشج بن عبد القيس رضي الله تعالى قال فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال رضي الله تعالى عنه أمما جبلني الله جل وعلا به أم شيء اكتسبته؟ قال بل مما جبلك الله عليه. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. ولكن في مقابل هذا قال كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. في مثل هذا الخلق يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه الأخلاق الناس يجاهدون أنفسهم ويروضونها حتى تكسب. سبحان الله العظيم، يعقل أن السباع والكلاب تروض على بعض الأفعال؟ تروض، سبع مفترس يروضوه على أنه يسجد لسيده، يسجد، تعلمونها؟ يسجد، قوم يقوم، ارقص يرقص، اسكت يسكت. هذا بالترويض. كذلك المؤمن يروض نفسه ويربي من كان تحته على مثل هذه الأخلاق. نربي أبناءنا على خلق الحياء منذ نعومة أظافرهم، ننهاهم عن الوقاحة وعما يخل بالحياء، نوفر لهم أسباب الحياء، مشينا نروح ندير له في البيت الشاشة ونفتح له القنوات التي يرى فيها ما يندى له الجميل، يرى فيها ما ينسف بالحياء من أساسه بل يقترعه من جذوره. ومن بعد نقول له يا بني استحي، الله يحب الحياء، وين كيف يستقيم أمر هذا الطفل؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أصحابه أن يصفوا حياءه قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء ممن يضرب بها المثل في الحياء. هذه المرأة قالوا العذراء في خدرها هي المرأة التي لم تعرف الرجال، لم تعرف إلا أباها وأخاها وعمها وما شكل ذلك، أما رجل أجنبي لا تعرفه أبدا، لا يراها ولا تراه. فإذا حدث هذا يعني لا تملك نفسها من الحياء. في الخطبة لما يأتي ليرى الخطيب خطيبته هذه التي من هذا الشكل لا تتكلم ولا تنظر ولا أبدا، حتى الخروج إليه لا تريد ذلك، لأنها تربت على الحياة، تربت على الحياة. أنا أقول أن هذا النوع هذا مثل ما يقول الطبيعيون هؤلاء اللي يتبعوا الحيوانات ويقولوا أن هذا الجنس هذا قرب، فكذلك هذا النوع انقرض إلا من رحم ربي، ما نقولش انقرض، موجود ولله الحمد. قليل نعم، قليل نعم، نسأل الله جل وعلا أن يكثره بكم إن شاء الله جل وعلا، وبتربيتكم لأبنائكم وبإحساسكم بهذه المسؤولية العظيمة التي تسألون عنها بين يدي ربكم يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه هي المرأة، حتى إذا قال وسألها وليها وش أعجبك قبلت به، مستحيل أنها تجيب. فقال عليه الصلاة والسلام إذنها صماتها، سكوتها هو الإذن، سكتت خلاص لا تتكلم. الآن ما هوش تتكلم، يدخل الخطيب هي راهي تكلمت معاه من قبل سنوات، يدخل الخطيب أسمع أنت وقتها والله يخبروني بعض الأمور، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا النوع أين هو؟ يمثل به حياء نبينا عليه الصلاة والسلام، يمثل به حياء نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأخلاق التي تكتسب، كذلك نربي عليها أبناءنا، ننشرها فيما بيننا بمثل هذا الحديث عنها، نحدث إخواننا. الله جل وعلا من صفاته الحياء، إن الله حيي ستير يحب الستر والحياء، صفة من صفات ربنا جل وعلا. حياؤه ليس كحيائنا، ولكننا نثبت له هذه الصفة التي أثبتها له أعرف الناس والخلق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للالتزام والتحلي بمثل هذه المكارم، والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل. كم بقي الحين؟ عيشة كم بقي؟ الحلقة اللي يوم وقت عشاء 12. كيف اسمه؟ لا الله يهديك، ما كان لا استثناء ولا هم يحزنون. أنا ممن لا يخالف مواقيت الناس في مساجدهم وما اعتادوا عليه. اسأل اسأل اسأل الله يهديك. معليش يأذن المؤذن ونكملوا بعدين. معليش تأذنون بذلك؟ ها تأذنون؟ ما يتفضل. كثير من الإخوة يقولون يا شيخ الناس يحبك في الله. أحبهم الله الذي أحبوني من أجله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بمن نحب جميعا مع حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام في جنة النعيم مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين. شيخ يسأل هذا عن حكم الذهاب إلى الأعراس والولائم التي فيها مخالفات كالغناء والتصوير والاختلاط وغيرها، وكيف نفعل مع ما قد يترتب على ذلك من خصومات مع الأقارب. هذا على كل حال ممكن يعني يندرج تحت ما ذكرنا من مسائل أو ما تعلق بأسباب تحقيق الحياء، أن من الأسباب مثل هذه الأسباب، لأن هذه الولائم مع الأسف الشديد أصبح فيها مما يخل بالحياء الشيء الكثير. من المسائل التعري مهوش في الولائم المختلطة كما هو الحال في بعض البلاد الإسلامية، والحمد لله يعني احنا ما فيش ولا لا يوجد فينا مثل هذا إلا عند القليل الذين نسأل الله عز وجل أن يهديهم سواء السبيل. أما في ولائم عامة المسلمين النساء في جهة والرجال في جهة، لكن مع ذلك لا ننكر وجود المنكرات في مثل هذه الولائم خاصة بين النساء، كالتعري بين النساء. المرأة تظن أنها إذا كانت مع المرأة جاز لها أن تبدي من بدنها ما شاءت ما عدا السوءتين، وهذا خطأ. المرأة لا يجوز لها أن تلبس ما يظهر كامل ظهرها أو ما يظهر غالب صدرها أو ما يظهر شيئا من بطنها أو ما يظهر بعضا من فخذها، هذه من العورة التي لا يجوز كشفها حتى مع النساء، وهذا من الأمور المخلة بالحياة التي ينبغي أن تنكر وينبغي أن يتناصح الناس فيها وخاصة النساء، ينصحن بعضهن في هذا الأمر والناس يستجيبون ولله الحمد والمنة. إذا ما وجد الذي يستجيب على الأقل أنت أديت الذي عليك وبرأت ذمتك أمام الله جل وعلا حتى لا يكون هذا خصما لك يوم القيامة، وهذا واجب علينا جميعا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام، لقول الله جل وعلا قبل ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله: الدين النصيحة. وغالب النساء لا يعرفن هذا الأمر ويظنوا أن هذا الأمر، أنا عندي الوالدة تاعي حفظها الله أنها يعني من كثرة ما أنبه على هذه المسائل ولا أأذن لنسائي ولا لأخواتي وأن يذهبنا إلى مثل هذه الولائم التي يكون فيها هذا التعري. فالوالدة تحب يعني حتى هي تحب يعني من باب حتى ما يقع المشاكل هذه على الأقارب وكذا، وتقول لي نذهب وننصحهم، تذهب فعلا وتنصح من النساء من تنصح، وغالب النساء يجبنها بأنهن يجهلنها أن مع المرأة يجوز تظهرها فتبين لهم وكذا، والكثير منهن يستجبن ولله الحمد والمنة. فالواجب التنبه والتناصح في هذا الأمر. أما عن قضية الغناء وما شاكل ذلك فهذا لا يجوز الحضور فيه أصلا، إلا إذا كان ممن يظن أنه إذا ذهب إلى هذه الوليمة وأنكر عليهم استجابوا له، هذا واجب عليه رب، هذا واجب عليه رب حتى يغير هذا المنكر. أما إذا غلب على ظنه وهذا الغالب أنه لا يفعل شيئا فلا يذهب ابتداء، ولو أن الناس جميعا أو غالب الناس من إخوانهم هجروا هذه الولائم التي يعصى فيها رب العزة والجلال لرجع هؤلاء الناس، لرجع هؤلاء الناس. ونحن مأمورون بعدم التعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما أنك إذا علمت أن وليمة من الولائم فيها الخمر يدار على الطاولات بالخمر، تذهب إلى هذه الوليمة؟ أكيد أننا لا نذهب، فما الفرق بين الخمر والغناء؟ وكلها من كبائر الذنوب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهذا منكر يجب على الناس أن يجتنبوه. ولا يمنع هذا من أن يتناصحوا فيما بينهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه أخت تقول: أنا قابلة ولادة في المستشفى، أهدي لي عرفون تمر من زوج إحدى النساء بعد ولادتهن جئت شكرا منهم دون طلب مني، فما حكم أكلي من هذا العرفون؟ حلال عليك، حلال عليك يا عزيز، وصلى الله عز وجل أن يوفقك باش تتهلاي في نساء المؤمنين. أنا بلغت لها نيابة عنكم. بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا يقول: شيخنا حفظك الله ورعاك وأدامك الله شوكة في طريق أهل الهوى، نصيحة للشباب الذين يطعنون في شيوخ أهل السنة والجماعة ومنهم الشيخ ربيع حفظه الله. صلى الله لنا ولهم الهداية، وأنهم ولدوا مولدا نخشى عليهم فيه من سوء الخاتمة، لأن من أصول أهل السنة والجماعة اعتقادهم وقولهم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، وأن ومن وقع في هذا يبتلى قبل موته بموت قلبه، يبتلى والعياذ بالله بالزندقة أو الفجور بعد ذلك. ووالله الذي لا إله غيره رأينا من أمثال هؤلاء من أصبح بعد ذلك زنديقا، زنديق بأتم معنى الكلمة، كان يدعي أنه من دعاة أهل السنة والجماعة، ثم نصحه بعض علمائنا فتطاول واستكبر وأعرض وطعن فيهم وقدح في أعراضهم. ووالله قبل أيام فقط، قبل أسبوع، تصفح أحد الإخوان على الإنترنت يحضر مهرجان السينما، المهرجان الكاثوليكي للسينما في مصر، هذا أسامة القوصي، ويتكلم، تسأله الصحفية عن فيلم عرض، قال: والله رأيت الفيلم وكذا، ويعطي رأيه مثل هذوك عن الفيلم وما فيه. قال: هم أيام كنت شوية على غير هذا الطريق، كنت يعني ما لا التفت لا إلى هذا السينما ولا إلى هذا الأفلام ولا إلى هذا الممثلين، يعني أيام كان على الجادة، يندم على ما كان عليه من خير واستقامة وحفظ الله جل وعلا له من هذا الشر، والآن يفرح بنفسه لما أصبح على هذا الطريق، طريق الفجور والزندقة. صلى الله عز وجل عفو العافية. وأمثاله كثير، وأمثاله كثير، رأينا هذا ونصيحتي لإخواني أن يتقوا الله أولا في أعراض المسلمين جميعا، وبخاصة خاصة المسلمين، وهؤلاء نعتقد وندين الله عز وجل بأنهم خاصة المسلمين، يكفيهم فضلا وشرفا أنهم أهل خشية الله، وأنهم ورثة تركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلهم الله جل وعلا بصائر للناس. فنصيحتي لإخواني أن يعرفوا لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم، وأن إجلالهم واحترامهم امتثال لأمر الله جل وعلا أولا، ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويعرف حق عالمنا، ويعرف حق عالمنا هذه الزيادة التي حسنها بعض أهل العلم، فحقهم علينا عظيم، ولا يجوز لنا أن نتعرض لأحد منهم حتى وإن أخطأ. من حقهم علينا أن نعذرهم في اجتهادهم وفي خطأهم. وفي كل زمان الله جل وعلا يبتلي الخلق بإمام، يبتلي الخلق بإمام. في زمن الإمام مالك الله جل وعلا امتحن الناس به، من طعن فيه من أهل الأهواء، ومن أحبه وعرف له قدره من أهل السنة والجماعة، لأنهم يحبون علماءهم الحب العظيم. كذلك في هذا الزمن، كذلك في هذا الزمن، في زمن الإمام أحمد كذلك، كما قال غير واحد من العلماء أن علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء أهل السنة، الوقيعة في علماء أهل السنة. وكانوا يقولون في زمنهم من علامتهم الوقيعة في الإمام أحمد الذي حفظ الله جل وعلا وعصم به الأمة من فتنة عظيمة مذلهمة، فتنة القول بقول المبتدعة. الله جل وعلا حفظ أهل السنة بسببه، بسبب وقفته وصبره وثباته على الأمر رحمة الله جل وعلا عليه. وكذلك في هذا الزمان نعتقد أن الله عز وجل ابتلى الناس، وخاصة هؤلاء أهل الأهواء، لأن الكثير منهم يظهر على أنه من أهل السنة ولكن في نفسه دسيسة شر، عنده أمور خبايا وخفايا في نفسه تظهر بعد حين، إما بمناصرته ودفاعه عن أهل الأهواء. هذه الثورات الأخيرة غربلت وظهر بعض الناس على حقيقته، والحمد لله رب العالمين أن الله جل وعلا كشفه. قاموا في الناس يخوضون يدعون إلى الخروج علنا بل بوجوب الخروج. وين هذا؟ هذه دعوة أهل السنة والجماعة أم دعوة الخوارج الذين أفسدوا في البلاد وأفسدوا العباد؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لأن هذا من أساليبهم وطرقهم. ممن صدع بالحق وقام به في هذا الزمان نعتقد هذا وندين الله عز وجل به، هذا الشيخ الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا، وهو من علماء هذا الزمان بشهادة الأئمة الأعلام. علامة كذلك من علامات أهل الأهواء الطعن والوقيعة فيه، من طعن فيه فهو صاحب هوى، لأن صاحب السنة لا يطعن في عالم من علمائها مهما كان، مهما كان، حتى وإن أخطأ، حتى وإن خالف يعتذر له. ونحن ليس لزاما علينا أن نتبع أي إمام أو أي عالم في كل ما يقول، أبدا، هذا ليس من منهجنا ولا من عقيدتنا. نعتقد كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، ونحن على طريقته ومنهجه في هذا الباب وعلى مذهبه، كل يؤخذ من قوله ويرد. هذا الإمام وهذه الإمامة بحق، كل يؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. إمام مالك تظنون يلزم الناس على أن لا يخرجوا على أقواله؟ نعوذ بالله ونعيذه بالله. الشاهد يا إخوان أننا نتقي الله، ومن رأيتموه وسمعتموه انصحوه لوجه الله، وذكروه بالله، وخوفوه بعاقبة أمره في هذا الباب، وإلا فينبغي أن تنصحوا لإخوانكم حتى لا يبتلوا ببليته. احنا لو كنا من بداية أمرنا عند كل فتنة نقوم بواجبنا، واجب النصح، ولا نسكت. لما ظهر هؤلاء الذين جاءوا بهذه العقيدة الخارجية واستباحوا دماء المسلمين، لو كل منا قام بواجبه بالصدع بالحق والتحذير من شره لا قل شرهم على المسلمين. بعض الناس سكتوا وتخاذلوا، من نتيجة هذا السكوت وهذا الخذلان قويت شوكة هؤلاء حتى ظهروا هم أهل الحق بيننا، ووالله هم أهل بدعة وأهواء وفساد وشر. ندين الله عز وجل بهذا الأمر كما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنتق الله جل وعلا في هذا الأمر، فلنتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، والله أعلم. هذا وينظر هذا فليش درت تتاعك وهذا تتاعي. بارك الله فيكم. لأنه في البداية كان هو اللي يجيبه يديه، وبعد أصبحت أنا نديه له، تعبني شوية. بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا يقول يعني هذا إلى جو آخر، يقول الفتاة الجزائرية، هذا تعبيره هو، الفتاة الجزائرية لدينا متحجبة تصلي تصوم تحفظ القرآن إلا أن تعدد الزوجات لا تقبله، لماذا تنصحهن؟ كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع. أنت تظلم أخواتنا وبناتنا وتنسب هذا إليهن، وأظنك تعلم أن هذا الأمر لا ترضى به سيدات النساء، لم ترضى به أمنا عائشة، ولم ترضى به ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لم ترضى بهذا. ومن يدعي أنه ربي رزق زوجه وقالت له ماكش مشكل وانا من زوجك وانا من خير لك، هذا يراجع نفسه هذا، لأن هذه ليس ظاهرة صحية، هذه ظاهرة مرضية، ليس عادية هذه المرأة. وأنا إذا قالت له أني أختار لك أحذره منها، إذا كانت عورة راح تختار له العمياء، وقس على ذلك. المهم أنا أنصح أخواتي وفي مثل هذا المقام ونحن في بيت من بيوت الله جل وعلا، أنهن لا ينكرن هذا الأمر ابتداء لكونه تشريع رباني، ويخشى عليهن كما قال أحد مشايخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في مثل هذا الأمر، قال في حق أمثال صاحبات مثل هذا القول نسيت الآية التي استدل بها الشيخ عليه رحمة الله أحسن ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله قال أخشى أن تكون إحداكن والسؤال وجهته أخت له ممن قال الله فيهن ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله وفي مقابل هذا أنصح إخواني وأولهم من بجانبي أن يتقوا الله جل وعلا في النساء وهذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام العدل ثم العدل لأن المعدل ما يظن أنها قضية متعة وانتهى الأمر مسؤولية عظيمة عند الله جل وعلا يخشى على نفسه أن يأتي ربه يوم القيامة وجنبه مائل لأنه ما عدل العدل في ما أمر الله جل وعلا به ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأنا أخلص أكثر زين بارك الله فيكم ماذا يقول عندي ورشة لصناعة قوالب الجبس وعندي قوالب فيها أسماء الله الله محمد بسم الله وآيات من الذكر الحكيم هل يجوز استعمال هذه القوالب أفيدونا مأجورين والله فيما يخص الآيات الذي سمعناه من علمائنا ومشايخنا أنه لا يجوز مثل هذا الأمر تعليق الآيات واتخاذها زخارف لأنها ما أنزلت لهذا أما ما عداها أو غيرها فالله أعلم هذا يقول أحسن الله إليكم إذا نودي إلى الصلاة وأنا مسافر هل أصلي مع الجماعة إذا نودي للصلاة وأنا مسافر يعني المسافر إذا كان الصلاة من الصلاة الرباعية يعني غير الصلاة التي هي لا يشرع فيها القصر الواجب عليه أن يلبي النداء أما إذا كانت من الرباعية فالذي نعتقد أنه راجح أن الجماعة ساقطة في حقه إذا صلى معهم له ذلك وإذا صلى بمفرده أو مع جماعته من المسافرين صلوا جماعة قصرا والله أعلم والشيخ العثيمين يرى أن سماع النداء واجب أن يلبيه الإنسان حتى وإن كان مسافرا هذا قول عالم من علماء أحسن الله إليكم هذا يقول أحد الإخوة السلفيين قال أنه رأى الله جل وعلا في منامه قال فطلبت منه أن يغفر لي فهل يمكن رؤية الله جل وعلا في الدنيا أفيدونا جزاكم الله خير يعني إذا رأى الله لا يعتقد لا يجوز له أن يعتقد أنه رأى الله بصورته هذا لا يكون كان لنبينا عليه الصلاة والسلام أما ما عداه فلا يكون والله أعلم هذا يقول الجزائر سافرة بعلمائها ودعاتها نود من الشيخ أن يذكر لنا بعض أسماء المشايخ الذين يمكن الاستفادة منهم يعني نظن أن مشايخكم معروفون عندكم وممكننا أذكر اسما وأغفل عن آخر بعثت علي ب ها لو شرك لا المهم يعني انا فرض ما تحرجوناش من مثل يعني عندكم خاصه كبارنا مثل شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله والشيخ عبد الغني يعني هذو كبارنا في العلم وفي السن نسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك فيهم ما عندكم من إخوانكم من طلبة العلم الشيء الكثير والحمد لله رب العالمين وأنا صراحة يعني أنا أعرف من بجانبي يعني عندنا في العاصمة أعرف بعض إخواننا هنا وهناك في المناطق حتى المناطق القريبة منكم كأم البواقي فيها يعني من إخواننا ممن نحسبه من طلبة العلم الأقوياء والذين استفادوا ويفيدون إخوانهم وبعض المناطق هنا وهناك أما أن تقول لي اذكر أسماء عفين منها هذا سائل يقول هل يجوز الشراء من الدكاكين التي تبيع بعض المحرمات كالدخان وغيره الشراء الأمر الجائز ما فيش حرج لكن هذا باب الفتوى ولكن باب الردع وباب الزجر لهؤلاء بعد نصحهم وأنا أنصح إخواني بأن ينصحوهم خاصة إذا كان من مثل إمامنا حفظه الله جل وعلا وراح زاره وشكر عليه شكر حليب وبعدين قال له والله يا أخي يعني والله أنا أنت إنسان طيب وأنا أحب لك الخير ونحب ربي يبارك لك في رزقك ويطهر لك مالك لو تترك هذا الأمر هذا راه شيء محرم باتفاق العلماء والعقلاء منهم خاصة الأطباء مسكني مرة واحد من يعني ممن تربينا مع بعض ونحن صغار طبيب عندنا وما شاء الله وصل إلى درجة عالية في الطب قال لي أريد أن أسألك سؤال وجاوبني بصراحة قلت له تفضل قال لي وش راكم تقولوا للناس على التدخين قلت والله نقول لهم ما يقوله علماؤنا ننقل لهم كلام أهل العلم قال لي وش هو قلت له أنه حرام قال لي طيب قال لي أني سمعت أن بعض الأئمة يقولوا مكروه وأنا لست عالما ولكن أنا طبيب أقول أن هؤلاء يخطئون لأننا نحن معاشر الأطباء كنا نسمع من أساتذتنا يقولون أن التدخين ضار بالصحة أما الآن أساتذتنا ونحن نقول أن التدخين قاتل ماهوش ضار قال كيف يعقل عالم من علماء المسلمين يقول له هذا الشيء قاتل ويقول مكروه فقط ليس بمحرم فتنصح تنصحوا إخوانكم وإذا ما استجابوا كابروا لو أنكم تقضيوا من غيرهم لعلهم يرجعون ويتنبهون يشوفوا الناس ينفضوا من حولهم يقولوا والله حتى يعني حتى إذا ما تركهاش لله على الأقل يعني كفيتم شرا ودفعتم عن إخوانكم المهم يعني هذا من باب تقليل الشر نسأل الله عز وجل أن يدفع عنكم الشرور كلها وأن يوفقكم لكل خير وأن يجمع بينكم على الحق المبين وأن يؤلف بين قلوبكم لأن التآلف من أعظم ما جاء به هذا الدين لقول رب العالمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقول نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب اجتمعوا يا إخوان وإياكم والفرقة وأسبابها وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بإخواني في مناسبات أخرى وقبل أن أختم أود أن أنصح القائمين على المسجد وعلى رأسهم إمام المسجد ألا تعودوا لمثل هذه الكتابات والألوان وفي مساجدكم، ما زدوش ديروا هذه اللافتات. ما أدخل لي ما أقول لك، أنا نصيحة إن شئت قبلتها مني وإن شئت ضربت بها عرض الحائط. أنا واجب علي أني أنصح وأنبه على ما أنكر. والسلام عليكم. شيخنا نحن نقبل بالنصيحة لكن بشرط أنه تكون زياراتنا متكررة. ما عليك إن شاء الله، حبيتوا تديروها ديروها خارج المسجد وخاصة في قبلة المصلين، هذا لا يهمنا. والله أعلم.